بعدين النقطة الثالثة، هناك شيء اسمه توزيع تخصصات، وشيء اسمه فئة مستهدفة. فئة مستهدفة، فأنا لي تخصص وأنت لك تخصص، وفي فئات مستهدفة، هو يستهدف فئة وأنا أستهدف فئة، وقد نلتقي. يعني هو قد ممكن بمعرفته بأسلوبه، أنا أقدم له مادة تتعلق بموضوع الإلحاد وموضوع كذا، وهو يبدأ يقدمه، لا مشكلة. موضوع القضايا الفكرية، موضوع، نعم نحتاج إلى أن نعمق الخطاب، أهلا وسهلا، إلى أن نري الناس آثار التغريب فيهم وإن ادعوا الإسلام، وهذا المطلوب. كثير أصلا من ناقدي الخطاب التقليدي هم خطابهم سطحي، هم في الأساس جاءوا إلى الإسلام وحولوا إلى إسلام رأسمالي أو إسلام بروتستانتي، ويأتي إذا جاء يمدح الإسلام يمدحه بالأمور التي تعجب الغربيين، هاي اللي يقول لهم نحن عندنا علماء تجريبيين، نحن عندنا كذا. طيب وقت النبي والصحابة ما كان في علماء تجريبيين في القرن الفاضل، لا هم بعدين، أنا أعرف بس ما كان فيه. الإسلام أقوى شيء فيه صحة العقيدة، وبعضهم يجي يركز على قضية الفقر ومعالجة الإسلام لها، نعم هذا من أعظم محاسن الدين، لكن في محاسن أعظم. فكثير من أصلاً كثير من ينقد الخطاب التقليدي هو أصلاً واقع في شرك عظيم جداً، وكلامه سطحي وساذج، ولما يأتي يدافع عن الإسلام يرسخ مفاهيم رأسمالية وأحياناً مفاهيم إنسانوية، وهو جاي يدافع عن الإسلام ويظن أنه والله أنا خطابي عقلاني، ويسخر من الخطاب التقليدي. النقطة الرابعة، انتبه لشرك الحداثة، بمعنى حتى لما، لهذا اعترض على كلمة تقليدي. اليوم في العقلية الداروينية، وهي العقلية اللي صبغت الغرب وأعطت إفرازات كثيرة جدا، عندهم أن البشر التطور عندهم حتمية، أنهم يتطورون كل مالهم يصيرون أحسن أحسن أحسن أحسن. فدائما لما نقول هذا شيء قديم مذموم، لما نقول حاجة حديثة ممدوحة. يعني حط هتلر، حط حاتم الطائي، المفروض هتلر يكون أحسن طبعا فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة أصلا فكرة تحتاج إلى تدليل، تحتاج إلى برهنة، إلى إثبات. إذا صح الوحي فهي فكرة باطلة تماما، وهي فكرة عليها نقد عظيم جدا، لكنها فكرة متشربة في قلوب الكثير من الناس، ممن يدعي الإسلام ومن هو فعلا أحيانا مسلم صحيح الإسلام، لكنه متشرب لهذه الفكرة بقدر. هو مستثني النبي والصحابة، مستثني كذا، لكن الفكرة موجودة عنده بقدر. فأنت أحيانا بنقدك هذا، نقدك الساذج، انحيازك الساذج، أنت أصلا تستفيد من وجود هذه الفكرة في قلوب الناس، لا أكثر ولا أقل. وكثير، فالله المستعان، بل كثير من نقدك هو نوع عند كثير من الناس، النقد هذا من عقدة الابن العاق، خلينا نسميها. في احيانا ابن يتربى، أبوه يربي، يصرف عليه، ينفق عليه، مش عارف إيش إلى آخره، فبعدين إذا كبر وصار أحسن من والده، بس والده أعطاه الأسس وعلمه أمور، بعدين هو بناء على هذا انطلق وبدأ يتعلم، وبعدين يصير يقول، يبدأ يسخر من والده لو رأى والده يعلم ابنه كما علمه، يبدأ يسخر، يقول له يا أبتي احنا الناس تطورنا وكذا وكذا، وخليني أنا أعلم الولد ما تعلمته بطريقتي. لكن هو ما ينتبه إلى شيء معين، لأنه الأسس اللي الوالد أعطاها لابنه هي هذه التي لولا هي ما بنى هو، وهذا اللي حاصل اليوم عند كثير من الشباب اللي يحاول يدعون التجديد أو تطوير الفكر. الناشئ يعمل هو أصلا في بداياته تتلمذ على هذا التيار التقليدي وبعدين تطور فكرة ومشى مشى مشى ودخل في مسائل تسلسل الحوادث، بحث الحقيقة والمجاز، بعدين قضايا الفكرية، بعدين المنطق، بعدين مش عارف إيش، دخل بتوسع عظيم.